الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من عقيدة المسلمين الإيمان بالكوثر الحوض المورود للرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، والميزان والصحف والصراط وغيرها مما أتى في الكتاب والسنة، وسوف تعرض علينا يوم يبعثنا الله يوم لا ريب فيه. والحوض يقول عليه الصلاة والسلام الكوثر نهره صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله به وقال له إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال هو نهر عظيم آتاني الله إياه، طوله شهر وعرضه شهر وعدد آنيته كنجوم السماء، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، حافاته كثبان اللؤلؤ، من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقينا من ذاك الحوض وجميع المسلمين. والذي يباشر على ذاك الحوض هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، إكرام للوافدين من المؤمنين، ومن خالفه وعصاه ولم يتبعه تأتي الملائكة تذوده عن الحوض فلا يشرب أبدا، وتضربه بمرازب يعني بسياط من حديد، فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، يعني لماذا؟ قال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، يعني خالفه، فيقول سحقا سحقا أي هلاكا هلاكا. ونؤمن بالميزان يوم القيامة، هو من عقيدة المسلمين، وهو ميزان حسي للأعمال له كفتان، الله يجعل الحسنات في كفة والسيئات في كفة بعلمه سبحانه وخبرته سبحانه واطلاعه جل في علاه، لا تدخل عقولنا هنا. ميزان ضخم كبير هائل، يوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو حبة أقل من حبة السمسم يأتي الله بها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فتوزن يعني تصبح لها يعني أجرام ولها حس ولها مادة، الحسنات والسيئات توزن الحسنات في كفة والسيئات في كفة. فنؤمن بهذا الميزان الذي يكون في العرض الأكبر، والذي ذكره الله في كتابه وذكره رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. ونؤمن وهو عقيدة المسلمين المؤمنين بالله بالصحف، وأن يصحف الأعمال، كل إنسان يسلم له صحيفة وكتاب في يده يقول اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت وأنا وأجدادنا وآباؤنا وأبناؤنا والعالم، كل إنسان يسلم له يوم القيامة صحيفة مكتوب فيها عمله، ما كتب من حسنات ما فعل من سيئات، فيقرأها، قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يقول لك أنا تذكر، فيقرأ كل ما حصل وكل ما حدث وكل ما فعل من خير من شر من صدقة من زكاة من صلاة من عمل صالح، وبالمقابل ما فعل من معصية أو منكر أو فاحشة كله أمامه، فإذا أنكر شهدت عليه جوارحه وتشهد الملائكة، قال سبحانه وتعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يعني بشماله ملفوفة إلى خلف ظهره فسوف يصلى سعيرا فيدعو ثبورا ويصلى سعيرا الآية. فالمؤمن يؤتى كتابه بيمينه ويذهب إلى جنات النعيم، نسأل الله من فضله. والكافر والمنافق يؤتى كتابه بشماله فيذهب إلى نار الجحيم. وهذا الصحف مكتوبة العبد حتى لا ينكر، مقررة، لأن كل شيء بحساب وكل شيء بدقة وكل شيء بوزن وكل شيء بالعدل، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، وأن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم. فالله يقيد ملائكته تسجل هذه الحسنات والسيئات فهي أمامنا، كتابك ينتظرك، صحفك التي فعلتها لا تقول ضع شيء، ما ضع شيء ولا نسي شيء ولا ظل شيء، كلها تنتظرك أمامك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونؤمن بالصراط وهو جسر على متن جهنم، أحد من السيف وأحمى من الجمرة وأدق من الشعرة، يمر عليه الناس جميعا على حسب أعمالهم، منهم من يمر إذا كان مؤمن قوي الإيمان كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالجواد المضمر، ومنهم من يمر يجري يسعى، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يكردس على وجهه في النار، أعاذنا الله من ذلك. فالصراط على متن جهنم يقف الأنبياء وأمورهم تمر وكل نبي يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، فتجد الصادق المخلص على حسب إيمانه كما هي درجات الطلاب في الدنيا والمتفوقون في الدنيا، فمن أحسن نجا وسلم وأسرع، ومن توسط توسط سيره، ومن أخفق هنا أخفق هناك. نسأل الله لنا ولكم النجاة ومن العرض الأكبر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.